حبيبي لا توداني حبيبي، سوف أحيا سوف أحيا سوف أحيا كالغريب. لا تودعني حبيبي، سوف أحيا سوف أحيا سوف أحيا كالغريب. كيف صبري إن تغب عني على جمر اللهيب؟ كيف صبري إن تغب عني على جمر اللهيب؟ سوف أحيا سوف أحيا سوف أحيا. من على البوم